سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق ثم رفع رأسه وقال استوى. الاستواء غير مجهول أي من حيث المعنى معلوم لأن اللغة العربية بين أيدينا. كل المواضع التي وردت فيها استوى معدات بعلى معناها العلو، فقال الاستواء غير مجهول غير مجهول، والكيف غير معقول لأن العقل لا يدرك الكيف، فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكف عنها، والإيمان به واجب لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة، لما قال الله تعالى استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل ومعنى الاستواء على العرش، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا سئلنا فنقول هذا السؤال بدعة. وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، فإن قيل لك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والذين يسألون كيف يمكن النزول والثلث الليل ينتقل، فنقول السؤال بدعة، السؤال هذا بدعة، كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لم يعلمهم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم، فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم، فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور، ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا الأبواب وتهدمت الأساور الأسوار وتهدمت الأسوار وعجزنا عن ضبط أنفسنا، فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل هذا الكلام طويل من الشيخ محمد رحمه الله في مسألة مهمة وهي مسألة التكييف. التكييف المؤلف يقول أن كلمة تكييف لم ترد لم ترد في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد هذا اللفظ كلمة كيف أو التكييف لم ترد في القرآن ولا في السنة. والتكييف هو أن تعرف الكيفية التي وردت عليها صفة الله عز وجل، هذا منهي عنها، لا يعني ذلك أنه ليس له كيفية. وذكر الدليل العقلي، لأنك في مثل هذه الأمور أنت تحتاج إلى الدليل العقلي أكثر من حاجتك إلى الدليل السمعي، أن الشيء الإنسان لا يدركه، وهذه قاعدة، لا يدرك الشيء إلا بواحد من ثلاثة أمور، إما مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. ولذلك لعلي قلتها لكم في بعض الدروس، الأشاعرة أهل السنة يقولون عن الأشاعرة إنهم يعني ما مثل الرجل الذي لم يرى إلا رأس الديك. ما معنى ذلك؟ قالوا هناك أعمى، يعني يرون قصة، وهناك أعمى وأراد الله عز وجل له أن يبصر فأبصر، فما صار أمامه إلا رأس ديك طالع مع نافذة ولا مع فوق جدار، ثم عمي مرة أخرى، فكلما وصفوا له شيئا أو ذكروا له شيئا قال ما هو من رأس الديك، هل هو أكبر أو أصغر أو وكذا؟ فيقولون إنكم يا من يعني تشبهون صفات الله عز وجل صفات المخلوقين أنتم مثل الرجل اللي ما رأى إلا صفات، يعني ما يستوعب في ذهنه إلا صفات المخلوقين، صفات الله عز وجل أعلى وأعظم من ذلك. والشيخ رحمه الله مثل بمسألة شراء سيارة، هذا يعني ليبين أن الدرس هذا كان في عام 88 موديل 88 يعني 1988 سيارة داتسون يعني الونيت، سيارة ونيت نيسان. شاهد أنه يعني ضمن أن تصفها برؤيتك لها أو مشاهدة نظيرها، فأنت تعرف أن السيارة كل سيارة بهذا الموديل ستكون على هذه المواصفة لأنك رأيت واحدة منها. أو الطريقة الثالثة أن يخبرك رجل صادق يقول السيارة الفلانية أصبح كذا وكذا وتصدقه، غير ذلك لا تستطيع أن تعرفه. ولذلك حينما يقول نقول ليس بدون تكييف لا يعني أنه أننا لا نعتقد له كيفية، بل له كيفية لكننا علمنا بها هذا هو الذي لا نعلمه، لأن الله عز وجل قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأتى بكلام الإمام مالك المعروف وشرحه وسيستمر في ذلك. نعم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة فقل كما قال الإمام مالك، فإن لك سلفا السؤال عن هذا بدعة، وإذا قلت ذلك لن يلح عليك، وإذا ألح فقل يا مبتدع السؤال عنه بدعة. اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها، أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته لم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا. وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات كما نقل عن الأوزاعي وغيره، نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعاني ولم تأتي عبثا، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، لأن نفي الكيفية عن الشيء لا يوجد لغو وعبث. إذن فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. نعم يعني هذا يقول الكلام أن السلف ورد عنهم هذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى للصفات لكنهم يعني لا يطلبون الكيفية. أمروها يعني أنت أثبت هذه الصفة التي جاءت التي سمعتها وردت في الكتاب أو السنة لكن لا تسأل عن كيفيتها. فالنفي الكيفية يدل على وجود معنى أصل المعنى، لأنك حينما تنفي الكيفية عن شيء لا يوجد يعني هذا الأمر لغو وعبث، يعني هو موجود ولكنني أقول لا تسأل عن كيفيته. نعم. وقوله ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل، فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، مثل أن تقول لي قلم كيفيته كذا وكذا، فإذا قرنت بمماثل صار تمثيلا،

يعني الآن المخلوق يستطيع وصلوا إلى هذه التقنية أنه يستطيع أن يتصل بشخص في أقصى الدنيا، لكن الله عز وجل يسمع كل الدنيا كل الخلق، فالله عز وجل أعلى وأعظم. فهذا دليل على أن ما لا يعلمه الإنسان مما يقوى على صنعه أكثر مما يعلمه. فمن باب أولى صفات الله عز وجل وكنها وكيفيتها لا يصح أن نشبهها بصفاتنا أو نمثلها بصفاتنا أو بما نعرفه من المخلوقات. ولذلك عائشة تقول سبحان من وسعه، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. أنا في نفس الحجرة، حجرة مترين في مترين أو ثلاثة في أو مترين في ثلاثة، ومع ذلك يخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل يقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآن الآن الآن وسائل التجسس ما هي مثل هذه الجوالات، يعني الآن وسائل التجسس قد تكون يضعون بمثل الدبوس أو الإبرة توضع في الغرفة أو في المكان، هذه لا يمكن تكتشف. وضعتها في الموكيت لا يمكن أن تتضح، وضعتها في المكتبة لكنها تلتقط جميع الأصوات. فهذه الأمور ما كان الناس يتصورونها من قبل. فإذا إذا كنت لا تستطيع أن تتصور ما يمكن أن يصل إليه علم البشر، فالله عز وجل أعلى وأعظم من ذلك كله. نعم سبحان الله. أمس كنت أقرأ يعني يقول يعني سأل أحدهم ابن عباس كيف يقضي الله يعني في المرة الواحد بين الخلائق يوم القيامة، قال له ابن عباس كما يرزقهم. الله أكبر، عبارة يعني كانت عجبتني كما يرزقهم. أي نعم صحيح صحيح. الله أكبر. طيب ثالثا أن نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا. فإذا كان مباينا للخلق في ذاته فالصفات تابعة للذات، فيكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. رابعا نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيفه، وهذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيفه، وهذا ذكر وهذه أنثى، وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس، التباين بينها أظهر. ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل، أو لي يدا كيد الذرة، أو لي يدا كيد الهرة. فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهرة، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها متفقة في الاسم. فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط، بل هو واجب. فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فقال كما، والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من قاعدتنا أننا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله. فأجيبوا عن هذا الحديث، نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. فالأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارضا بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غيره من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما لتغسير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق، كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابهة. ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريقة طريقة الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما أما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيها للرؤيا بالرؤيا، ترون كما ترون. فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول، لأن ما مصدرية، وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا أعقبه بقوله: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، فزال الإشكال الآن. قال النبي ما شاء الله، يعني الشيخ محمد رحمه الله يعني الإسهاب في شرح بعض الأمور، يعني هو يتكلم عن التمثيل ودخل في ذكر بعض الأحاديث التي يكون ظاهرها أن فيها تمثيل لصفات الله عز وجل، لله عز وجل ولصفاته بصفات المخلوقات. وشف هذا الحديث مثلا: إنكم تسترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر تضامون في رؤيته، الحديث في فضل محافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة المغرب. وانظر كيف يعني مثل هذا الموضع شرح هذا الحديث قد لا تجده في مضانه من كتب شروح الحديث، والشيخ شرحه في هذا الموضع من كتب العقيدة وبين يعني المقصود بالرؤية هنا، وهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. وسيذكر حديثين أيضا، يعني هذا دليل على أن الشيخ محمد رحمه الله لما كان يشرح هذا الكتاب يعني كان يتعب في التحضير لأجل الشرح. لذلك أنا قلت قبل هذه أن من الشروح المميزة للشيخ محمد، وكل شروحه إن شاء الله مميزة، لكن هذا الشرح لأنه يعني تعب في التحضير له عندما شرحه في المسجد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل سورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها آلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة، فيقال هذه سورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالسورة مطابقة للسورة. والقائل: إن الله خلق آدم على صورته، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. والجواب:

ولا يمكن يكذب بعضه بعضا. الجواب المجمل والجواب المفصل. وإن قلت إن الله عز وجل خلق آدم على صورته يعني على صورته التي ترونها فلا إشكال هنا، ولكن وألفت في ذلك وردود أظن الشيخ الإسلام من تيمية كتاب ولغيرهم من جاء بعده، وهذا الحديث يعني صار محل بحث طويل، لكن كلام المؤلف هنا اختصر هذا الكلام كله في هاتين الصفحتين. نعم. ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير كما في عفوا. نعم. قول الشارع رحمه الله عباد الله، يعني كلمة عباد الله تشمل الكافر وغيره من المسلمين، لكن العلماء والخطباء في المساجد يقولون يبدأون الخطبة بقولهم عباد الله. طيب وش المشكل؟ عندي إشكال في هذا. لا يوجد أحد. هو يقصد أن كلمة عباد الله إذا أطلقت يدخل فيها كل شخص مسلم أو كافر، لكن إذا قام الخطيب وخاطب من أمامه وقال عباد الله يقصد الذين أمامه، يقصد المؤمنين، لكنها على وجه العموم. ولذلك قال لو قلنا محمد عبد الله خلاص نقصد بالعبد هنا هو عبد الله حقيقة من باب العبودية، وهو تمام صرف العبادة لله عز وجل. لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر الناس جميعا لأنهم يعبدون الله، فمنهم من أطاع فصار مؤمنا ومنهم من عصى فبقي على ضلاله. نعم. من كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أحسنت. ما هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، لأن هذه السورة أي سورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال. ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن السورة لا يلزم منها مماثلة السورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي السورة التي تكون لله ويكون آدم عليها، قلنا أن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة للصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول بالتمثيل أولى، أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. ثانيا أن التشبيه عند الناس يعني إثبات الصفات عند بعض الناس. نعم، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا فلهذا كان العدول عنه أولى. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك في بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه. فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. وكذلك السمع فيه اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع مشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه سار في هذا إشكال. وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. فإذا قلت ما الفرق بين التكييف والتمثيل، فالجواب الفرق بينهما من وجهين. الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد فلان كذا وكذا. وعلى هذا نقول كل ممثل مكيف ولا عكسه، كل ممثل مكيف ولا عكسه. الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي العدد، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح قوله بل يؤمنون، هذا الآن المؤلف كأنه يعني مسألة الفرق بين التكييف والتمثيل يعني سبقا ذكرها في أول الشرح في صفحة 67، فرق بين التكييف وبين التمثيل، وقال أيضا لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. فهنا لعله يعني عاد الكلام مرة أخرى، يعني فإن قلت ما الفرق بين التكييف والتمثيل سبق المؤلف أن فرق بينهما. نعم. قوله بل يؤمنون أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا عز وجل، أي مخلوق وإن عظم، فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص. بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العسى. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله قل أأنتم أعلم أم الله، وفي قوله هذا كلام جميل من المؤلف. أولا في مسألة قاعدة يقول التخلية قبل التحلية، هذه يعني هذه من القواعد التي ذكرها المؤلف، معناها ننفي العيوب عن الله عز وجل ثم نثبت له صفات الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مشت على قاعدة التخلية

فإن هذا أشد، والله سبحانه يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فإن هذا من أظلم الظلم، ولهذا قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم أنه لا يهدى لأنه ظالم. فاحذر يا أخي المسلم أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غيره أو على غير هذا الوجه. وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا آمنت بهذا لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدا. استحي من الله كما تستحي من أغرب الناس إليك وأشدهم تعظيما منك. إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله عز وجل، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. ولو أن أحدا أشار بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه، لكن الله تعالى يراه، فليحذر هذا من يؤمن به. ولو أننا نؤمن بما تقتديه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، فالله المستعان. هذا الكلام الجميل من المؤلف رحمه الله تعالى، هذا يعني هو ما يسمى بثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته. ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته أن من يستشعر معنى أسماء الله وصفاته لن يقع في المعصية. فمن آمن بأن الله سميع لن يقول قولا يغضب الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله يسمع. ومن آمن بأن الله عز وجل بصير فإنه لن يفعل فعلا إلا يرضي الله عز وجل. وكذلك المفتي والمعلم والفقيه وطالب العلم إذا علم أن الله آمن بأن الله سميع لا يمكن أن يتكلم بغير علم. لذلك كما قال المؤلف، هذه عقوبة من يفتي بغير علم أن الله عز وجل لا يهديه لأنه ظالم. وهذه ثمرة الحقيقة الإيمان بأسماء الصفات التي قد يغفل عنها الناس. ولذلك الله عز وجل قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك أشد ما يمكن أن تذكر به العاصي أن تذكره بالله عز وجل: ألا تخاف الله؟ أين الله؟ أين الله إذا رأيته على معصية؟ لأنه إذا لم يكن معظما لله عز وجل فلن تنفع فيه مثل هذه الأمور. وهذا من ضعف إيمانه بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. وذلك المؤلف يقول: ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، والله المستعان. وقد صدق رحمه الله تعالى. تريدون أن نقف هنا أو نكمل الصفحة ونص هذه؟ نكمل هذه الصفحة ونص، نقف عندها لأن الإلحاد سيطيل المؤلف رحمه الله تعالى فيه. نعم، قوله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الشرح: قوله لا ينفون عنه ما وصف به نفسه أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، لأنهم متبعون للنص نفيا وإثباتا. فكل ما جاء وصف الله به فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته، فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. الصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى قسمين: ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وهي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين، فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية. ذاتية لأنها لا تنفصل، ولم يزل الله